يعني مسائل التكفير. كنا قد بدأنا الكلام عن أخذنا إيش الشرط الأول قصد ما شاء الله، الشرط الثاني قيام الحجة، فأخذنا الدليل الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية منها فذكر النفعة الذكرى، وهذا قد مر بنا. والدليل الثالث قوله تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. سبحان الله، الواحد منا يتعجب لشيخ الإسلام ابن تيمية كيف يخرج الأدلة من هذه الآيات. يعني الآن هذه سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، فين أين وين موجود فيها قيام الحجة؟ ما شاء الله عليك. لا، هو أخرجها من ويتجنبها الأشقى، ستسمع. فأخذ بهذا الدليل رحمه الله وقال مبينا وجه الاستدلال منها، قال والذي يتجنبه الأشقى هو الذي فعله من يخشى. الذي يتجنبه الأشقى هو الذي فعله من يخشى، وهو التذكر. فضمير الذكر هنا يتناول التذكر، وإلا فمجرد التذكير الذي قامت به الحجة لم يتجنبه أحد، لكن قد يراد بتجنبها أنه لم يستمع إليها ولم يصغي، كما قال سبحانه وتعالى لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر لا بنفس الاستماع، ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره، كما يتجنب كثير من المسلمين سماع أقوال أهل الكتاب وغيرهم، وإنما ينتفعون إذا ذكروا فتذكروا، كما قال سيذكر من يخشى. فلما قال فذكر إن نفعت الذكرى، فقد يراد بالذكرى نفس تذكيره، تذكر أو لم يتذكر، وتذكيره نافع لا محالة كما تقدم، وهذا يناسب الوجه الأول. أحدكم فهم شيئا؟ من فهم شيئا؟ نريد الزبدة الآن، نريد واحد فيكم يغوص ويجيب اللؤلؤة هذه من أحدكم يعطيني فقط الزبدة، أنا أعطيكم الزبدة. طيب، هو فصل شيخ الإسلام، لكن الكلمة الزبدة في كلام واحد بس. الآن احنا نتكلم عن إقامة الحجة أو قيام الحجة، فهو استخرجها من قوله ويتجنبها الأشقى. قال لك ليس بالضرورة أن تقيم الحجة على إنسان إذا قامت عليه الحجة بنفسه، قامت الحجة بنفسه، لأنه قال ويتجنبها الأشقى. فهذا الذي تجنب أن يسمع الذكرى قامت عليه الحجة بدليل أنه سماه أشقى. يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم معروف جاء رسولا منبئا، فهناك من الناس من سمعوه فآمنوا به، وهناك من سمعه وكفر به، وهناك من رفض أن يسمع، هناك من المشركين من مات ولم يسمع القرآن، وهذا أقيمت عليه الحجة؟ لا، قامت عليه الحجة. هذا قامت عليه الحجة، لأن الرسول المبلغ كان حيا وهو تجنب، هو تجنب أن يسمع فشقي، مع أنه لم يسمع. فهمتم الآن؟ إذا فهمت الزبدة خلاص، هو هذا الذي نريده. فالآن شيخ الإسلام يفرق تفريق دقيق بين إقامة الحجة وقيام الحجة. لأن لقائل أن يقول فلان المشرك مات ولم يسمع كلام الله، إذن هذا معذور. نقول لا، كان حيا والوحي ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم يبلغ عن ربه، ما الذي منعه من أن يسمع؟ شقاؤه، شقاء، لأنه شقي، فهو شقي. ما معنى شقي؟ أنه من أهل النار، فمنهم شقي، شقي من أهل النار مع أنه لم يسمع، تجنبه ويتجنبها، يتجنب ماذا؟ الذكرى، تذكير، حتى تفهموا لماذا يقال شيخ الإسلام ابن تيمية. هل تطبق هذا القول؟ لا، على الكافرين في هذه الأيام، لأنهم كمان يسمعوا أنه في إسلام، يسمعوا أن المسلم ما يشرب خمر ويطلق خمس مرات. أنا قلت أن الكفار الذين يعيشون في مكان فيه المسلمين وفيه الإسلام قد قامت عليهم الحجة، قد قامت، لأنه هو يسمع بالإسلام وكذا، فهو ملزم أن يأتي ويسأل حتى يفهم هذا الأمر. وليس ذلك يعني معناه أن نترك نحن الدعوة، نحن لا نترك الدعوة، فهو قامت عليه الحجة ونزيد نقيم عليه الحجة، فتلبسه الحجة من جانبين. واستدل رحمه الله بدليل آخر، قال سبحانه وتعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وهذا طبعا ظاهر فيها، ولا؟ فقد أخبر سبحانه وتعالى بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، يعني يوم العياذ بالله عند أبواب جهنم، يعني كل ما دخل فوج يريد أن يدخل جهنم والعياذ بالله يسألون، يسأل هذا الفوج من خزنة النار، يعني كأنهم يقولون لهم: ما الذي أتى بكم إلى هذا المكان؟ هل أنتم عقلاء حتى جئتم إلى هذا المكان تخلدون فيه؟ هذا مكان يأتي إليه واحد عاقل؟ جهنم، جاي الجهنم تخلد فيها؟ فماذا يقول لهم؟ ألم يأتكم نذير؟ هذا توبيخ، هذا ما جاكم نذير؟ ما عرفتم أنه في جهنم وفي نار وفي عذاب؟ ماذا يقولون؟ قالوا بلى. هنا اعتراف، يعني ما معنى ذلك؟ أنه قامت عليهم الحجة. فيقول فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير، فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير، فمن لم يأته نذير لم يدخل النار. يعني دليله أنه من لم يأته نذير لا يعذبه الله عز وجل حتى يأته النذير، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هل يمكن أن يأتي واحد يدخل النار وهو لم يأته نذير ولم يعلم بالإسلام ولم يعرف شيء ويدخل النار؟ هذا لا يمكن أن يكون. ولذلك حتى من لم يأته نذير في الدنيا ولم تبلغه الرسالة في الدنيا يكون من أهل الفترة كما يقولون، وهذا من أهل الفترة يمتحن يوم القيامة، حتى يوم القيامة يمتحن وبعد ذلك يدخل إما النار وإما الجنة. ومن والامتحانات يعني في يوم القيامة يعني اختلفت فيها يعني أساليبها الروايات، ومنها أن الله عز وجل يجمع هؤلاء، ومنهم المجانين، إنسان المجنون، الذي المجنون لا يمكن أن تقام عليه الحجة، لا مكلف مجنون. وكذلك يعني الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة يرسل لهم الله عز وجل رسولا يوم القيامة، يمتحنون، يرسل إليهم رسولا فيعرفونه، يعرفون أنه رسول، فيقول لهم، شوف الامتحان، يقول لهم ادخلوا النار فمن أطاعه دخل الجنة، لأن الآن الرسول عليك أن تطيعه. الآن لو لو لو قال لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا وقال لك اقتل نفسك، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل يا عثمان؟ ها؟ صحيح؟ ولا لا؟ ولا تقول له لا؟ إذا أمرك بقتل نفسك تقتل نفسك؟ تقتل نفسك. إذا قال لك كل السم تأكل، خلاص. إذا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم كطاعة الله عز وجل. لكن لو جاء عمر بن الخطاب قال اقتل نفسك تطيعه؟ ليش تتوقف؟ لماذا تتوقف؟ ما تفصل. قل لي إذا جاء عمر بن الخطاب قال لك اقتل نفسك ماذا تفعل؟ لا تقتل نفسك، طبعا لا تقتل نفسك. كيفما كان الإنسان يقول لك اقتل نفسك ما تقتل نفسك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء مأمورون بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما يأتيهم هذا الرسول يقول لهم ادخلوا النار، هذا هو الاختبار، الامتحان، لأنهم ليس عندهم سنين سوف يقضونها في الدنيا وكذا، لا، هو اختبار واحد، ادخلوا النار فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والله عز وجل كان يعلم أن هذا المجنون لو كان بعقله هل كان سيكون من الأشقياء أم من السعداء؟ إن كان سيكون من السعداء فإنه سيطيع هذا الرسول، وإن كان سيكون من الأشقياء فإنه لا يطيع هذا الرسول. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هو باقي الوقت، لكن أنا إن شاء الله عندي مسألة تحت إن شاء الله. في سؤال؟ نعم نعم طبعا يرد له عقله. نعم هذا فيه شخصين